الباب الرابع من كتاب الخصومات، قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: سي والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال اليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. أولا، قول من البخاري: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني أن الخصم يقول أمام الحكم بأن خصمي مثلا كذاب أو مفتري أو هذا يهودي أو لا يتورع من شيء أو نحو ذلك، فيتهمه في ديك وهو أمام الحكم. وأتى البخاري يعني بهذا الحديث يعني يستدل به على هذه الترجمة التي ترجمها، اللي هو كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث عبد الله اللي هو ابن مسعود أن النبي قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، معنى فاجر يعني كاذب، يعني يعلم أنه هو يحلف أنه كذاب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يحلف أن هذا ماله علشان يأخذ مال شخص مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا أعظم معين. يقول الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه: في والله كان ذلك، يعني الرسول قال هذا الحديث بسبب قضية لي. يقول: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، معنى جحدني يعني قال: ما هي أرضا، فقدمت إلى النبي فقال لي رسول الله: ألك بينة؟ يعني هل لك بينة على أن هذا أرض لك؟ فقلت: لا، ما عنده بينة، يعني شهود وثيقة مكتوبة شيء من هذا. فقال لي: قال لا. فقال اليهودي: احلف. وهذا في دليل على تحليف غير يعني المسلمين. فقال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف وأذهب مالي. إذن يحلف لأن هذا يهودي، يعني ممكن يحلف بالله كذب. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يعطي عهد الله ثم يغدر ويخون، أو يقسم بالله ثم يغدر كذلك ويخون. قال تبارك وتعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الحديث الثاني في الباب: قال حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليهما حتى كشف السجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. روى الحديث عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول بأن أباه اللي هو كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك ونزل فيهم القرآن، يقول بأنه تقاضى ابن أبي حدرد يعني صحابي آخر دينا كان له عليه في المسجد، ومعنى تقاضاه يعني طلب منه أن يؤدي دينه وهم في المسجد، وهذا في جواز على يعني مطالبة الغريم بسداد الدين في المسجد غير البيع. البيع لا يجوز أن يبيع الإنسان ويشتري في المسجد، لكن هذا تقاضاه في المسجد، وارتفعت أصواته، يعني قال له: ما أعطيك مثل الآن أو ما عندي، فرفع صوته عليه وكلمه كلاما شديدا، فالنبي وهو في حجرته سمع كلامهما، فخرج النبي حتى كشف سجف حجرته. سجف اللي هو شيء من الجريدة أو شيء يوضع على يستر الفتحة، والنبي رفع هذا حتى يكلمه وقال: يا سعد، ناداه باسمه سعد بن أبي قال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال ضع من بين كعب. فسولوا هكذا يعني الشتر، يعني شتر الدين تنزل عنه لغريبك. فقال فعلت يا رسول الله. طبعا لما طبعا قضى الرسول في هذا وشفع قبل شفاعة النبي في هذا وقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل الآخر قم فاخذه، يبدو ما كان عنده لنصف المبلغ، فقال له قم فاخذه يعني أعطيه نصفه. وهذا فيه جواز أن يضع صاحب الدين يعني جزء من دينه صدقة عن المدين، وليست هذه بيع دين بدين، يعني دين بحاضر، إنما هذه مسامحة. ما لها علاقة في ضع وتعجل خالص، لأن هذا دين الحال عليه وهو يريد أن يسامحه في بعض هذا الدين. أما الذي ضع وتعجل لا، هذا يكون دين مو حال، يعني يكون دين حي. نفرض انه هو سيحل هذا الدين بعد 10 أشهر، فيقول له اذا اعطتني اياه الان يعني اضع لك منه مثلا 10% 20% واعطيني اياه كاش الحين تقريبا بعمال بمال. هذا حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسل، ثم قال له اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. هذا هنا طبعا البخاري أتى بهذا الحديث في باب يعني جلب الخصم إلى التحاكم بهذه الصورة، يعني بصورة الشد. وهذا حديث عمر بن الخطاب يقول بأنه سمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما يقول كان يقرأ سورة الفرقان، يقول أنا رسول أقرأنيها على غير هذا، يعني يقرأ بعض الحروف بعض الكلمات على غير ما هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكدت أعجل عليه، يعني يقول كدت أطلع من الصلاة، يعني سمع يقرأ بها هو في الصلاة فتغيظ وكاد انه يوقفه في الصلاة ويقطع عليه الصلاة. يقول بعدين انتظرت حتى اكمل صلاته فلببته، لببته يعني جمع ثيابه من عند العنق عند اللبة، هنا هذه المكان يسمى اللبة، ولببه يعني جمع ثيابه كلها في يده وسحبه وجره الى النبي صلى الله عليه وسلم، وظل على هذا النحو لما وصل للرسول. لبب الإمام؟ ثم لما وصل به للنبي قال إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتني، فقال هذا، فقال النبي أرسل فك الأول. قال له النبي أرسله، أرسله يعني خلي يعني ترك. ثم قال لي النبي قال لي هشام ابن حكيم اقرأ، فقرأ، فقال له هكذا وانزله مثل قراءة الكلام. ثم قال لعمر اقرأ فقرأها، فقال له هكذا انزلت كذلك. ثم قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، يبدو أنها يعني لهجات في لهجات العرب، فقرأوا منه ما تيسر، اقرأوا من القرآن يعني الذي يتسر منه حسب ألسنتهم. الشاهد طبعا هو يعني الخصومة التي كانت يعني بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين هشام. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. هنا قال إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. يعني هل يجوز الإنسان إذا مثلا كان في بيته ضيف مثلا وعصى عمل معصية أو شيء يخرجه من بيته؟ وكذلك الخصوم. قال عمر أخرج أخت أبي بكر حين ناحت، لما ناحت وصرخت يعني أمر بإخراجها على أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما يعني توفي أبو بكر وناحت فأمر بإخراجها من المسجد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. هنا حديث أبي هريرة بأن النبي يقول هممت أن أمر بالصلاة عندما يعني يأتي وقت الصلاة بعد الإقامة، يقول أمر أن واحد ثاني يصلي بدلي، يقول أخالف، ومعنى أخالف يعني أترك وأذهب خلفي إلى الناس الذين لا يحضرون الصلاة مع النبي في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم، يعني يحرق بيوتهم يعني عليهم عقوبة لهم. طبعا النبي لم يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حصل منه هذا التهديد والوعيد مما يدل على إثم الكبير لمن يتخلف عن صلاة الجماعة. وطبعا هم النبي حق، وليس في الحديث يعني ما الذي منع النبي عن أن يفعل هذا، فقال بعض أهل العلم أنه لم يفعل هذا لأن البيوت يعني تكون فيها النساء والأطفال وليسوا مكلفين، وبعضهم يقول أن هذا قد يكون فيه يعني يقع به يعني ضرر عظيم عليهم، والبعض يقول لا، أن النبي يعني ترك هذا الهم الذي همه لأنهم بادروا بعد ذلك، علموا يعني هذا الإثم العظيم وبادروا إلى أن يصلوا يعني الجماعة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال مجرد أن النبي هم على هذا الأمر يدل على أنه أمر عظيم جدا، لأن يكون يذهب إلى ناس ويحرق عليهم بيوتهم هذا أكبر تنكيل، فهذا يدل على أن المعصية جدا كبيرة، ولا شك أنها كبيرة لأنها ترك يعني الصلاة، وليس ترك الصلاة بالكلية وإنما ترك الصلاة في الجماعة. باب دعوة الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر إلى آمة زمعة، قال: فاخبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن آمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينه بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، ولك يا عبد بن زمعة ابن زمعة، والولد الفراش، واحتجب منه يا ثور. هذا الحديث فيه أحكام كثيرة، وقصته كما سمعتم أن عبد ابن زمعة ابن الأسود، طبعا زمعة ابن الأسود مات كافرا في مكة، ابنه أسلم، وابنته سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة، عبد أخوها أخو سودة. وأما الثاني فهو عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص جاء وخاصم عتبة في ولد هو ابن أمة زمعة، الأمة هي المملوك، وقال النبي: يا رسول الله هذا الولد أخي عهد إليه فيه. فسعد يقول، سعد يقول للنبي إن أخي اللي هو عتبة عهد إليه فيه، قال له: أنا اللي ترى الولد هذا ولدته هذه الأمة هو ابني، كانت قد زنى بها. وجاء أخوه اللي هو عبد بن زمعة قال رسول الله هذا أخي وابن وليدة أبي، أخوه مؤمن من أبيه ومن هذه الجارية، وكانت سرية عند أبيه زمعة بن أسود، فقال يا رسول الله أخي، فلما اختصموا فيه وجاء بالولد النبي رأى شبهه بعتبة اللي هو الذي يعني قال انه زنى بها، فالنبي طبعا قال الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا حكم مشى الولد للفراش، يعني الولد ينسب الى الفراش الذي ولد عليه حسب عقد الزواج، حتى وإن دعا من ادعى بأنه زنى بهذه المرأة زوجة هذا الرجل مثل نوبيت أو أمته وهذا الولد منه، لكن يجرى الأمور على ظاهرها من الولد الفراش. ثم قال النبي وللعاهر الحجر، يعني أنها إذا اعترفت لأنها بالفعل زنت فترجم، أما إذا لم تعترف طبعا ما ترجم، لأنه الزنا لا يثبت إلا لا باعتراف وإلا بشهود أربعة، طبعا الشهود الأربعة منتفين هنا بأمر انتهى. الأمر الآخر أن النبي أجرى عليه أحكام الحجاب، فقال لزوجته سودة احتجبي منه لما رأى النبي شبهه بعتبة، إذن هو مو أخوها على الحقيقة، يعني أخوها هكذا لأنه مولود على فراشه يعني أبيها، وليس هو أخوها على الحقيقة، إنما هو من رجل آخر بالزنا. فقال النبي واحتجب منه يا سودة، يعني لا يراك. ما بالدعوة ما يصير بالدعوة، إذا كانت امرأة أجنبية عنه ما يزوجته لا، هذا لا يعني خذنا بالشرع الآن، يحدث الآن غير، فلا يثبت يعني الزنا إلا بشهود أربعة أو باعتراف أو الحبل، مثل المرأة حبلت أو شهد أربعة عليها أو اعترفت هي بنفسها، عند ذلك هذا يعني يقام عليها الحد بواحدة من هذه الثلاث، أما إذا كان فيه اثنين شهدوا أو ثلاثة إذا شهدوا حتى لو كانوا من أهل الصدق والأمانة ما ما ما يعني لا يكفي هذا لإقامة الحد. إقام عليه الحد القذف، ها؟ إذا طبعا ما جابوا خلاص معناها أنهم قذفوه، قالوا أنه هو زنا وكذا وكذا وهم ما أثبتوا هذا، يجلدون حد القذف 80 جلد. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خيل، فذكر الحديث فقال أطلقوا ثمامة. التوثق ممن تخشى معرته. التوثق يعني بشيء برباط أو شيء، من تخشى معرته يعني أن يعر، يعني بمعنى أنه يهرب عند التقاضي، إذا جاء وقت التقاضي هرب، أو أسير مثلا ممكن يهرب. هنا قال قيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنة والفرائض. عكرمة هذا مولى ابن عباس، ولما أراد أن يعلمه قيده عشان ما يعر يمين ولا شمال، بس يقعد فقط يعني على التعليم، فقيده للتعلم، ثم أصبح بعد ذلك إمام من الأئمة. حديث الأول حديث أبي هريرة. وين قيد ثاني؟ خلاص كبرت على القيد، كبرنا على القيد خلاص، هذا هو صغير. نعم. أبو هريرة حديث أبي هريرة أن النبي بعث خيلا قبل نجد، خيل يعني فرسان حاربين، فجاءت برجل من بني حنيفة، يعني هؤلاء الفرسان المحاربين اختطفوا سيد اليمامة ثمامة ابن أثار رضي الله تعالى عنه، فجب لما جب هذا جابوه طبعا أسير، ربطوه بسارية من سواري مسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والسارية معروف عمود، وكان سواري مسجد الرسول من جذوع النخل، فالرسول خرج إليه يوم وقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال له يا رسول الله، أو قال له يا محمد، طبعا كان كافر في هذا الوقت، قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على شاك، وإن ترد المال فاطلب منه ما شئت. قال له ثلاثة أشياء، قال له إن تقتل تقتل ذا دم، إذا قتلتني يعني تقتل ذا دم، ها؟ إيه، لأنه هو قاتل من المسلمين، فلو قتل يقتل بقصاص يعني بما فعل، هو رجل قد فتك بالمسلمين. قال له إن تعفو تعفيت عني تعفو على شاك، شخص يقدر المعروف، وإن ترد المال ترد مال فدية لي وأنا أسير عندك فاطلب منه ما شئت، اطلب من المال ما شئت، يعني 100 من الإبل، 200، 300 ألف لا أدفع، هذا سيد قومي. النبي تركه. اليوم الثاني برضو قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم نفس الثلاثة، وإن تعفو تعفو على شاكر، وإن ترد المال فاطلب منه ما شئت. وفي اليوم الثالث برضو النبي مر عليه وهو مربوط، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال نفسه، يعني ذلك قال النبي أطلق الثمامة، فأطلقوا، ذهب خرج إلى خارج المدينة، اغتسل ولبس ثياب وركع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أنه مختار وليس مختار، ما جاء مرغم طبعا، ما لم راح خلاص يعني خلاص راح لأنه راح بيت رجع مصر، عشان ما يقول أنا أسلمت وأنا تحت الأسرة، طبعا سيد قومي يعني لا ناس عندهم أيضا يعني عزة و بيت. فقال النبي أطلقوا ثمامة، كذلك هذا إذا قريب من حكمة يعني أسره ممكن يجعله أسير في بيت مثلا بعيد ويقفل عليه، لكنه وضعه في المسجد كذلك يطلع على حال المسلمين، طهارتهم وموضوعهم وصلاتهم وكذا وكفاف محمد النبي، فيعظم في عينه يعني أمر الإسلام وخذ كان. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمي على إن عمر رضي الله تعالى عنه، فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار، وسجن ابن الزبير بمكة. قوله هنا باب الربط والحبس في الحرم، هل يجوز أن يكون هناك ربط يعني الأسرى وحبس للخصوم في الحرم، حرم المكي؟ قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، اشترى من صفوان، صفوان بن أمية كان يعني من المشركين أصلا في من مسلمة الفتح، واشترى طبعا لعمر في خلافته، قال ان الامر لعمر البيع بيعه، ان لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار، 400 دينار مقابل يعني يبدو حبس الدار. وهذه طبعا دار كانت يعني للسجن في مكة. قال وسجن الزبير بن كذلك في مكة ايام خلافته رضي الله تعالى. فهذا يدل على جواز الحبس، حبس يعني مثل الغريب في حرم مكة. اما في حرم المدينة فاتى بحديث ثمامة قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سهل بن ابي سعيد سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عسال فربطوه بسارية من سور المسجد. وقد مضى هذا الحديث. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله عليه وسلم.